بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا قد شرعنا منذ زمن في سلسلة شبهات حول الإسلام وتفنيد هذه الشبهات شبهة على وجه التفصيل، وبدأنا بأشهر هذه الشبه وأكثرها ذيوعا وانتشارا مما يردده أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دين الإسلام، ألا وهي شبهة أن الإسلام انتشر بالسيف، وأنه لولا أن المسلمين الأوائل أكرهوا الشعوب على الدخول في الإسلام تحت وطأة وقهر وإكراه السيف لما انتشر الإسلام هذا الانتشار. وكنا ناقشنا بعض المحاور في هذه القضية بشيء من التفصيل، وتبقى أشياء نسبيا قليلة، فإن شاء الله تعالى نعود هذه السلسلة ونستكملها. ناقشنا أولا حتى نراجع ما تقدم من قبل قضية أن الدين عند الله الإسلام، وناقشنا ووضحنا مفهوم معنى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كلمة أمة محمد لها معنيان أو استعمالان. أمة محمد إما يقصد بها أمة الدعوة، وإما يقصد بها أمة الإجابة. فأمة محمد بمعنى الأمة التي أمة الإجابة هم الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فدخلوا في الإسلام فأصبحوا من أمة محمد، أي المتبعين له صلى الله عليه وسلم، هم المسلمون. هناك مفهوم آخر أوسع لأمة محمد يذكرنا برسالة كل نبي، كل نبي كان يبعث إلى أمته ويقول لهم يا قومي إني رسول الله إليكم، يا قومي كذا، فقوم نوح، قوم عاد، قوم هود، أو أمة هود أو نوح أو عيسى أو كذا. أما منذ أن بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، إلى الجن وإلى الإنس، وأمة محمد كل من دب على هذه الأرض منذ نزل الوحي إلى قيام الساعة، هذه أمة محمد. هؤلاء جميعا ينتمون إلى أمة محمد أو قوم محمد، بمعنى أنهم مخاطبون بهذه الرسالة، وأن محمد أرسل إليهم ليبلغهم هذا الدين ويقيم عليهم حجة الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لكن بما أنه هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده، فإن أمته تقوم مقامه في تبليغ هذه الرسالة وإقامة الحجة على العالمين. فالذين يقومون بوظيفته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم هم علماء الأمة ودعاتها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء في تبليغ الرسالة ونقل هذا العلم، ولذلك سميت هذه الأمة الوسط أمة، يعني العدول، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا أخيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف تشهد الأمة على الناس وهي لم تبلغهم الرسالة؟ لابد أن يكون للأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم دور متعين عليها أن تبلغ الإسلام إلى العالمين وتحمل رسالة الإسلام إلى العالمين، فمن أجاب فقد سعد ونجا وفاز، ومن أعرض فقد قامت عليه حجة الله، والله عز وجل تكفل بأنه بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمقصود هنا حتى تقام عليه الحجة الرسالية بأن تبلغ هذه يعني الرسالة. فمن ذلك المنطلق لابد أن ننظر إلى جميع أنواع البشر منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أن هؤلاء كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أوباما، بوتين، مش عارف، كل هذه الأسماء من يعني رؤوس الكفر والطواغيت، كل هؤلاء جميعا هم من أمة محمد، بمعنى أنهم مسؤولون عن رسالته ومخاطبون بها، وسوف يعني يخلدون في جهنم إذا ماتوا ولم يستجيبوا لها. هذه عقيدة راسخة لابد أن تكون ثابتة في قلب كل مسلم. أيضا ناقشنا فكرة الإسلام العالمي وليس السلام العالمي، لأن السلام العالمي أكذوبة، أكذوبة ما يدعى إليه من البشرية ممكن تجتمع على يعني مفاهيم معينة تفرضها بقى الهيئات الدولية أو الأمم المتحدة أو كذا بالغصب وبالإكراه. هذا كله كما نرى تعامل بمقاييس مزدوجة وعدوان وظلم كثير جدا من هذه الهيئات. فالحقيقة هي أن هذه الأرض التي هي ملك الله لا يمكن أن يرضى الله عن الناس فيها إلا إذا شاع فيها الإسلام العالمي الذي هو الدين الوحيد العالمي، دين الوحيد. أما النصرانية نفسها، موسى عليه السلام كان كل يعني كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ومن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي لا يشركه فيها أحد غيره من الأنبياء والمرسلين أنه بعث إلى الناس كافة. فلذلك يعني الإسلام هو الدين الوحيد الذي له حق تبشير والدعوة إليه على مستوى كل الأمم الأرض. حتى النصرانية لا يوجد أي دليل على الإطلاق، وهي أصلا غير مؤهلة. كل هذه الأديان اليهودية أو النصرانية كانت مناسبة لشعوب معينة ذوي طبائع معينة، ولذلك نجد مثلا كيف نرى كيف أن موسى عليه السلام عانى مع بني إسرائيل، وكانت الشريعة أحيانا تأتي بأحكام لمعاقبتهم فتحرم عليهم أشياء عقوبة لهم على عنادهم وتجبرهم وطغيانهم. المسيح عليه السلام أتى برسالة تتناسب مع هذه القلوب المتحجرة ودعاهم إلى المحبة وكذا وكذا من القيم المعروفة في شريعة المسيح عليه السلام. فكل أمة كان لها خصائص معينة وتخطب بشريعة خاصة بها. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي رسالة الوحيدة التي من حقها أن تدعو كل أمم الأرض إليها، بل من واجبها. حتى النصرانية نفسها ما فيش شيء اسمه تبشير في النصرانية أو دعوة. تعرفون أو لعلكم تعرفون الخبر في الإنجيل، تلك المرأة التي طلبت يعني حكما معينا من المسيح، فقال إني لم أبعث إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، كما قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل. فكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولا يوجد على الإطلاق نص في الإنجيل يعني يوجب على الحواريين أو غيرهم أن ينشروا المسيحية خارج بني إسرائيل، لأن كانت هذه الدعوة مع تجاوز من كلمة مسيحية طبعا، لأن رسالة المسيحية الإسلام. ورسولا إلى بني إسرائيل، واضح؟ إلا ما حصل بعد ذلك من شاؤول اليهودي الذي تنصر بعد ذلك وادعى أن فيه إلهام، قال أو قال له إيه كرزوا الأمم باسم كذا وكذا وكذا من هذا الثالوث المزعوم، وهو الذي ادعى عن طريق الإلهام الشيطاني أنه كلف بنشر المسيحية في كل الأرض. لكن عند التدقيق في الحقيقة أن النصرانية ليس من حقها ولا هي تحمل مقومات الدين العالمي، يعني إذا أخضعت النصرانية كشريعة فضلا طبعا عن عقيدة منافية لفترة بعد تحريفها ما في كلام أنها غير صالحة، والعالم كله الآن ينفر من هذا الدين. هذه الحقيقة ما ينكرها أحد. يعني ما يحصل من بعض المنصرين كزكريا بطرس وغيره دي يعني بيقولوا حلاوة الروح، يعني خلاص هذا دين ينفذ أنفسه الأخير، وبالتالي دي محاولة التشبث بالحياة. لكن في الحقيقة الفطرة والتاريخ والسنن كلها باتت على هذه العقيدة وتجاوزتها، والأمم كلها في جميع أنحاء الأرض تشهد إقبالا منقطع النظير على الدخول في دين الإسلام. لا نريد أن نفصل الآن في هذا الموضوع، لكن نحن نراجع فقط الأفكار التي ناقشناها من قبل. فالحقيقة هي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه البشرية ليسود فيها الإسلام العالمي وليس السلام العالمي، لأنه باختصار شديد أكذوبة ولن تقع. ناقشنا أيضا الفرق بين الإسلام وبين العولمة، ناقشنا أيضا خصائص الرسالة الخاتمة وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها تحمل كل مقومات البقاء. خصائص الرسالة الخاتمة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام تحمل كل مقومات البقاء، والواقع أيضا هو أقوى شاهد على أنها الرسالة الخاتمة وأنها الرسالة الوحيدة التي تصلح لأن يتوحد البشر جميعا عليها. ناقشنا أيضا فكرة أن صياغة الإسلام هي ضرورة تاريخية، حتمية تاريخية وضرورة تاريخية، لأنه لا ينصف البشر ولا يحاكم بينهم العدل والمساواة والحرية بمعناها الصحيح، وكل هذه القيم التي تشقى البشرية في البحث عنها لا يمكن أن ينصلح حال البشرية إلا بأن يكون الإسلام هو الحاكم وهو المهيمن. ورأينا ذلك في التطبيق الواقعي، كيف أن المسلمين لما ملكوا ملأوا الدنيا عدلا وسماحة ورحمة حتى مع المخلفين، كيف أن لما يختل هذا النظام ويكون العلو إنهم يظهروا عليكم لا يقوموا فيكم إلا ولا ذمة. وهذا هو الواقع الذي نراه في أنحاء الدنيا يعني كلها. ناقشنا أيضا فكرة حاجة البشرية إلى الإسلام، أن البشرية محتاجة تماما إلى رسالة الإسلام كما كانت من قبل، وأنه لن يصلح حالها إلا الإسلام. ناقشنا أيضا فكرة أن أعظم حقوق الإنسان لهؤلاء الذين يتشدقون بحقوق الإنسان ويتخذونها ذريعة لإهلال الأمم وقهرها في هذا العصر، الحقيقة أنهم لو فقهوا لعلموا أن أعظم حق من حقوق الإنسان على الإطلاق هو أن يمكن من الاطلاع على حقيقة دين الإسلام بدون تشويه. لماذا؟ لأن في شيء أخطر من قضية إن آمنت بها تسعد في الدارين، وإن كفرت بها تشقى في الدارين وتخلد في جهنم إلى أبد الأبد بلا انقطاع. في قضية أخطر من هذا، فمن حيث أثرها هي أخطر قضية في حق كل إنسان. فأعظم حق من حقوق الإنسان هو أن ألا يحال بينه وبين الاطلاع على هذا الدين كما أنزله الله بدون تشويه وبدون تحريف وبدون صد عن سبيل الله كما يفعل أعداء الإنسانية الذين يحاولون دائما تشويه الإسلام لصرف الناس عنه. وناقشنا من قبل فكرة شوش تسد أو شوش تصد، شوش حتى لا ينجذب الناس إلى دين الإسلام. فأعظم حق من حقوق أي إنسان وهو حر بعد ذلك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن من حقه أن يأخذ فرصة ليطلع على هذا الدين كما أنزله الله. فبالتالي كل من يشوه الإسلام ويعني يحمل الحملات عليه ليصد الناس عنه فهو من مجرمي الحرب، أو هو مجرم في حق البشرية حق الإنسانية. لماذا؟ لأنه يسيء إلى هذا البشرية التي يشوه الإسلام في نظرها أعظم إساءة يمكن أن توجه إلى الإنسان، حرمانه من سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فمن ثم أعظم حق وحقوق الإنسان في من خلال عقيدة الإسلام هو أن يمكن، مش بيقول أن هو يدخل لأنه لا إكراه في الدين وحر، لكن لابد أولا من إيه؟ من حقه أن يصل إليه الدين كما أنزله الله، لا كما يحصل الآن من هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من إطلاق الشبهات كما نرى ونسمع وتشويه الإسلام بكل وسيلة ممكنة، بحيث ان اللي بيحصل ان يعني احد عوامل انتشار الاسلام الان رغم الحملات الغربيه بالذات على دين الاسلام لا يعني لا تراعي الصدق ولا الاخلاق ولا اي شيء من هذا، انما هي تشويه رخيص. وبالتالي كثير جدا من الناس في الغرب وفي غيره اذا بيستفزوا، لان الشعوب هناك في الغرب شعوب مثقفه يعني مهتم جدا بالقراءه، اذا اثير موضوع معين لابد أن يرجعوا إلى الكتب والمكتبات ليقرأوا يعني ويعرفوا بأنفسهم. فمعظم أو تقريبا كل الذين يدخلون في الإسلام إنما جذبهم الإسلام أنهم اكتشفوا الكذب والدجل الذي يمارسه الإعلام الغربي والمفكرون الغربيون ضد الإسلام لتشويه صورته. مجرد ما اطلعوا على شيء ولو يثير من الإسلام بيفاجأوا ان المسلمين لا بيعبدوا الحجر الاسود ولا حاجة، ولا ان الاسلام دين وثنية بدليل ان طواف حول الكعبة وهي من الاحجار، ولا ان المسلم مطالب بان يضرب زوجته مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء، ولا الى اخر هذا الدجل، اشياء فعلا مضحكة فيها ظلم بين الحقيقة. والكذب كما تعرفون لا يقف على قدمين بل ولا على قدم واحدة، وبالتالي اي انسان بيقترب او يهيئ له الفرصة لان يرى بنفسه حتى ولو حقيقة واحدة لحقيقة الاسلام ففي الغالب بينجذب تماما الى هذا الدين، وده سر في انتشار الاسلام المذهل في الارض كلها، رغم ان ما توجد قوة تحميه وتتبناه بالصورة المثالية، بالعكس ده احيانا الحاميها بيكون حراميها، من يشوهون الاسلام احيانا بعض الشيوخ بفتاوى ضالة تسوي مثلا بين الاسلام والكفر وتشوش على الناس حقائق هذا الدين نفسه. ومع ذلك الاسلام مثل نور الشمس، لا يستطيع احد مهما حاول انه يحجب هذا النور على الناس بمجرد ان يمسكه بيديه، لن يحجب هذا النور حتى مهما فعلوا يعني او حاولوا تشويها. فاذا اعظم حق لكل انسان ان يعطى فرصة ليطلع على الاسلام كما انزله الله، وبعد ذلك لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويتحمل العاقبة. تكلمنا بعد ذلك عن فن صناعة الشبهات الذي يدخله البعض من أجل التشويش، كانت الشعار الذي رفعه الغرب بالذات من قبل شوش تسد، دلوقتي بقت شوش، ما تخليش في عقيدة واضحة المعالم ولا أفكار بينة الناس يهتدون بها، لكن ايه، خلي كل شيء قابل ان يكون حق، ما يختلط الحق بالباطل ولا يحصل تمييز بينهما، وبالتالي الحق يتوه في وسط هذا الزحام من المبادئ والافكار المنفتحة بعضها على بعض. الان هي شوش تسد، لكن هي في الحقيقة شوش لتصد الناس عن هذا الدين كما يحصل يعني اليوم. تكلمنا عن فرية انتشار الإسلام بالسيف، وقلنا إن هذه هي هذه الفرية حقيقة بلقب أكذوبة الأكاذيب. أكذوبة الأكاذيب، أي إنسان مثقف أو مطلع حتى لو غير مسلم وعنده شيء من الإنصاف سوف يقطع إذا درس القضية بحيادية وموضوعية أن أكذوبة الأكاذيب التي يرددها المزورون والدجالون من المنصرين هي قولهم إن الإسلام انتشر بالسيف، أما النصرانية فقد انتشرت بالمحبة والتسامح. الحقيقة أن الكذب هنا في الجانبين، فلا الإسلام انتشر بالسيف ولا يمكن أن ينتشر بالسيف، ولا النصرانية عرفت المحبة والتسامح في انتشارها، بالعكس تماما. فهذه فيلة إسقاطية معروفة رمتني بدائها وانسلت. فالإسلام أصلا لا يعترف ولا يعتد بإسلام المكره، لو أنا رجلا أكره تحت السيف على الدخول في الإسلام فالشريعة لا تعترف بإسلام ولا يعتبر مسلما، لماذا دخل مكرها؟ والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. فإيمان المكره إيمان باطل غير معتد به ولا يبني عليه أي أثر لأنه مكره. فالإسلام لم يمارس القهر على الناس لدخولهم في الدين، الإسلام فقط أراد أن يذيل السلطة أو الجيوش التي تقف حائلا دون تبليغ هذا النور إلى العالمين. بيدخلوا البلاد بخيرهم بين ثلاث خيارات، فإما أن يدخلوا في الإسلام ويحصل حوار ونقاش وإزالة للشبهات وتوضيح حقائق الإسلام، فإن قبلوا الإسلام صاروا مسلمين، إن لم يقبلوا الإسلام ادفعوا الجزية وتبقى العلو لكلمة الله ولشريعة الله، فإن أبوا فالسيف هو الذي يفصل بينهم، لكن ليس القتال مقصودا منه إكراه الناس، لكن إزالة الحواجز الجيوش. ونحن مصريون ونعتبر أن أسعد يوم في تاريخ مصر على الإطلاق هو يوم أن أشرقت أرضها بنور الإسلام. كذلك كل أمة نحن مدينون بفضل عظيم جدا للصحابة والفاتحين الأوائل الذين ضحوا من أجل أن يهدوا هذا النور وهذه النعمة العظمى إلى بلادنا وإلى البشرية جمعاء. واضح؟ فمسألة الإسلام انتشر بالسيف طبعا كما قلنا هذه أكذوبة الأكاذيب. وأما أيضا النصرانية انتشرت محبة وتسامح، هذه أكذب أكذب أكذب كذبة، لأننا أقمنا الأدلة بالتفصيل من قبل وجبنا الإحصائيات على أنه لا يوجد دين في تاريخ البشرية أكره الناس على الدخول فيه بالسيف وبالقهر مثل النصرانية، وناقشنا ذلك من قبل بالتفصيل. أما موضوع الحرب فقلنا أن الحرب أيضا ظاهرة اجتماعية وسنة كونية وشرعية. الحرب يعني ظاهرة اجتماعية واقعة، مش الإسلام هو أول من شرع الحرب أو الجهاد، وهو سنة كونية شرعية ليميز الله الخبيث من الطيب وليدفع عن الحق وأهله الباطل وأهله. فإن الحرب شيء واقع في التاريخ البشري، فالعبرة مش بالحرب، العبرة بأن الحرب تكون حربا عادلة، حربا عادلة ذات أهداف عادلة ووسائل أيضا يعني عادلة ومشروعة. وقلنا إن مقام النبوة لا ينافي الحرب العادلة، لأن في ناس بصورة مثالية وغير واقعية، لا، مقام النبوة لا تنافى مع الحرب العادلة. وأقبنا على هذا أدلة حتى من شريعة التوراة، فالأنبياء من قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم شرع لهم الجهاد لأسباب شريفة ولغايات يعني نبيلة، فمقام النبوة لا ينافي لا يتنافى مع الحرب ما دامت هذه الحرب إيه؟ عادلة. ذكرنا بعد ذلك نوع من التخصيص، ونشوف بقى بيتكلموا دائما عن سيف الإسلام، سيف الإسلام. وذكرنا سيوفا أخرى غير سيف الإسلام، رأينا بالتفصيل سيف التوراة، سيف التوراة بين المبدأ والتطبيق. سيف التوراة كمبدأ، الشريعة التوراتية أو اليهودية شرع فيها الجهاد، لكن نشوف التطبيق العملي ماذا فعل اليهود بغيرهم عن طريق سيف التوراة، كم أراقوا من دماء، كم قهروا، الأحكام الشديدة جدا في التنكيل بالمهزومين، وناقشنا هذا من قبل. وطبعا أي حاجة نستدل فيها بالتوراة فهي بالتالي تلزم من؟ تلزم النصارى، ما يقدرش ينفعت منه. لماذا؟ لأن النصارى يؤمنون بالتوراة ويؤمنون أيضا بالإنجيل، ومجموع الكتابين يسمى عندهم الكتاب المقدس، الإنجيل ثم التوراة ثم الإنجيل، فهم قطعا يؤمنون بالتوراة. وبالتالي ما دام هناك جهاد في شريعة التوراة فأيضا يلزم النصارى بشريعة إيه؟ التوراة ومشروعية يعني الجهاد. بعد ذلك انتقلنا لكلام على سيف الإنجيل، وذكرنا أن الحرب كمبدأ أيضا هو أمر مقرر ومشروع في الإنجيل، وأن الكلام بتاع خدك الأيمن وخدك الأيسر ده كلام غير واقعي في تاريخ يعني النصرانية. ناقشنا سيف الإنجيل في المجال العملي الواقع، الإنجيل سيف الإنجيل ماذا فعل بالأمم في الناحية العملية بعيدا بقى عن خدك الأيمن وخدك الأيسر، كيف في القديم أنهم يعني عملوا السيوف في الأمم التي قتلوها سواء كانت أمم وثنية أو غير ذلك. رأينا سيف الإنجيل في الحروب النصرانية النصرانية، رأينا سيف الإنجيل في المذابح النصرانية اليهودية، وناقشنا هذا التاريخ من قبله بالتفصيل، وبينا بإيضاح وبتفصيل كيف أنه لا يوجد ملة من الملل انتشرت بسبب القهر والإكراه كما حصل من النصرانية في أوروبا بالذات، فإكراه الأمم على الدخول في النصرانية أو المحبة بالسيف، دي المحبة كان ينتشر بالإيه؟ بالسيف وليس بالمحبة ولا التي يعني يزعمونها. رأينا نماذج عملية من سيف الإنجيل في محاكم التفتيش في الأندلس، وأيضا مذابح المسلمين في القدس وفي غيرها من خلال الحروب الصليبية، من أبشع ما عرفه التاريخ البشري، وإن كنا لم نفصل في هاتين الاقتصادين إن شاء الله سنفصل فيهما فيما بعد. رأينا سيف التتار. طيب الناس اللي بتقول الإسلام انتشر بالسيف، ما هو واحد من اثنين، إما أنه ملحد وثني كالشيوعيين مثلا، وإما أنهم كتابيون. فإن كانوا كتابيين فيعني إيه تاريخ الكتابيين سواء يهود أو نصارى في المذابح والقتل وقهر الأمم وإذلالها وتعذيبها وغير ذلك أشرنا إليه بالتفصيل. بقي قسم هو الوثني، وصدرنا الكلام على أو الجانب الملحد يعني على الشيوعية الملحدة، وما الذي ذاقته البشرية من سيف الشيوعية يعني الملحدة. وعرضنا من قبله قضية تاريخ الشيوعية الدموية. يبقى لنا بعض النقاط الأخرى، الحروب الاستعمار الحديث، استعمار الحديث سواء مثلا في بداية القرن العشرين أو الأقرب إلى يومنا هذا، وكيف أن الغرب يرفع دائما شعار الحق هو القوة، الحق هو القوة، يعني ما دام معي قوة فأنا على حق أفرض ما أريد. وهذا هو المنطق الذي يجسده سلوك أمريكا الآن في العالم كله وذيولها في أوروبا، كلهم يطبقون هذا المبدأ might is right، يعني إيه المايت هي قوة هو ده الحق، فما دمت قويا لازم أبقى على الحق وأفرض ما أعتقده على الآخرين شاءوا أم أبوا. فأيضا من المحاولة التي لابد أن نتناولها أيضا كيف أن حصل اقتران ما كان ينكر للاستعمار إلا ويكون معه شيء كظله أو كتوأمه، وهو ليه التنصير الإنجيل في يد والسلاح في يد، فكان التنصير دائما يقترن بالاستعمار ووحشياته في بلاد المسلمين، وكيف أن التنصير مع الاستعمار كان يستعمل أساليب غير أخلاقية من أجل قهر يعني هذه الأمم. ده تاريخ طبعا أشلاء في بلادنا الإسلامية على يد الاستعمار الغربي سواء الاستعمار الهولندي أو الإنجليزي أو الفرنسي أو غير ذلك. هذه المحاور العامة التي تتعلق بالقضية رأينا أن نلخصها لأنه يعني طال العهد بها. سنتناول إن شاء الله تعالى هذه الليلة، تناولنا من قبل في تاريخ الشيوعية الدموية يعني بشائع وجرائم الشيوعية السوفيتية فيما كان يسمى سابقا بالاتحاد السوفيتي، وماذا فعلوا بالأمم وماذا فعلوا أيضا بالذات بالمسلمين في سبيل إكراههم على الدخول في إلحادهم وكفرهم. هذا ناقشناه بالتفصيل من قبل. هذا المساء نتناول الشيوعية الصينية، للأسف الشديد يعني عدو ندود للمسلمين، وما زالت يداه تقطر بدماء المسلمين في الأوريغون اللي هم الإيجور في تركستان الشرقية، مذابح مستمرة واضطهاد شنيع سرقت مننا. هي تركستان دي أصلا بلد مسلمة فتحت من عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فهي بلاد مسلمة يعني حتى الآن هي نسبة المسلمين فيهم 95% مسلمين ومضطهدين اضطهادا شديدا. فنصف تركستان الشرقية سرقتها الصين احتلتها، وتركستان الغربية سرقتها روسيا واحتلتها، فهي بلاد إسلامية محتلة، فهي فلسطين بس في صورة أخرى في الشرق وليس فلسطين هنا في بلاد الشام. الصينيون الذين أسسوا دي طبعا أنا البحث هنا ملخص من موضوع التاريخ الدموي للشيوعية دكتور فاتح كودمان باحث اجتماعي تركي، ويمكن أن ترجعوا له أكيد موجود على النت تاريخ الشيوعية الدموي في هيئة فيديوهات موجودة مع تصوير يعني لكل هذه الأحداث التي تحكى في تصوير وثائق مسجلة لهذه المذابح وهذه الجرائم. الصينيون الذين أسسوا إحدى أقدم الحضارات في التاريخ عاشوا حياة اجتماعية منعزلة، وحافظوا بذلك على عاداتهم وثقافاتهم على مدى العصور، ولم تبدأ الصين على الانفتاح على العالم الخارجي إلا في القرن 19 عندما دخلها الأوروبيون وعلى رأسهم الإنكليز. كان دخول الأوروبيين لأهداف تجارية، ولكن ما لبثوا أن بدأوا بإدخال ثقافتهم إليها، وولجت الأفكار الغربية التي حملتها ثقافتهم إلى الصين، وكانت نظرية التطور إحدى هذه الأفكار التي دخلت بقوة إلى الصين. تمت ترجمة كتاب أصل الأنواع لداروين عام 1895 إلى الصينية، يعني كتاب ترجم بعد صدوره في إنجلترا 36 عاما. وما هي إلا فترة وجيزة حتى طارت شهرة هذا الكتاب في أوساط المثقفين الصينيين. إلى جانب كتاب داروين انتشرت في الصين كتب أخرى ممن يدعمون آراءه من منظري التطور، وكان توماس هاكسلي من أكثر أنصاره حماسة، حتى لقب لشدة حماسته بكلب حراسة داروين. كذلك فرانسيس جالتون أحد قادة العنصرية ومؤسس أفكار أرجيني، وهو ابن خال داروين، وظهرت أسماء أخرى مثل هيلبرت سينسر أو بينرا الاجتماعي الدارويني، ذلك الذي أسقط نظرية داروين على العلوم الاجتماعية. والجانب المشترك بين أفكار هؤلاء هو اعتقادهم بأن الكائنات دي عقيدة، وعقيدة ضالة ومنحرفة وفيها أشد إهانة يمكن أن توجه إلى الإنسانية. ومع ذلك قاتلوا لنشر هذه العقيدة وذبحوا الملايين، مش الآلاف، لما نتكلم عن الشعيب اللي استعملش آلاف خالص، الشعيب الذات ملايين. ورأينا من قبل في روسيا ستالين وغيره كم من الملايين التي قتلت في سبيل نشر الشعيب. فالجانب المشترك بين أفكار هؤلاء هو اعتقادهم بأن الكائنات والإنسان في صراع دائم، في صراع دائم مع ما يسمونه الطبيعة، وبين الكائنات في دائما يعني صراع. ونتيجة لهذا الصراع والجدل يحدث التطور، ويتفقون على إنكار الخالق سبحانه وتعالى والإيمان بأن الإنسان وجد نتيجة المصادفة وأنه نوع من الحيوانات. دي حاجة غير قابلة للنقاش، الإنسان حيوان. فبينما أفسد داروين في الناحية البيولوجية بنظرية التطور المزورة الكاذبة، كان فرويد في الجهة الأخرى أيضا يتعامل مع الإنسان على أنه إيه؟ حيوان، وليس هناك من دافع في كل حركات وتوجهات سوى الشهوة. فهم يزعمون أو يتفقون على إنكار الخالق وعلى الإيمان بأن الإنسان ولد نتيجة المصادفة وأنه نوع من الحيوانات ولن يسأل من قبل الله عما يفعل. لماذا؟ لأنه لا إله والحياة مادة في دعمه. انتشرت أفكار داروين بهذا الشكل في المجتمع الصيني كما حدث في البلدان الأخرى، مما أدى إلى اضطرابات ومناقشات وفوضى جماعية في مختلف أنحاء الصين. وسمت الداروينية تاريخ الصين في القرن العشرين بسمات وآثار واضحة، حتى أن عالم التاريخ المعروف في جامعة هارفارد جيمس ريبي بايرس ألف كتابا بعنوان تشارلز داروين والصين، يتناول فيه هذا الموضوع. وبناء على ما قال روس، فقد أثرت الداروينية تأثيرا عميقا في المثقفين الصينيين، حيث وجهتهم إلى ما أسموه بالنظرية الثورية. وبهذا فقد هيأت أرضية خصبة لانتشار الشيوعية. والرجل الذي حدد معالم هذا التغير الدارويني هو ماو تسي تونغ. تشكلت عقيدة ماو السياسية خلال سن دراسته مع بداية سنة 2900 ميلادية، حيث كان أكبر أستاذ له هو شاون داكسي، ده أكبر أستاذ لماو تسي تونغ، كان هو السكرتير العام للحزب الشيوعي الذي تعرف عليه في مدينة شانغهاي. وكان أكثر ما يميز داكسي هو أنه دارويني حتى العظم، إلى درجة أن أطروحاته في الجامعة كان موضوعها نظرية التطور لداروين. وأخذ ماو منه الماركسية والداروينية، وقد اعترف ماو بذلك في مذكراته فيما بعد، يقول: لم أتأثر بأحد قدر ما تأثرت به. اشتهر الشاب ماو داخل الحزب الشيوعي في فترة قصيرة، واعتبارا من النصف الثاني من عام 1920 بدأ بإدارة قيادة الحزب. بدأ الثوار الشيوعيون بزعامة ماو حربا داخلية طويلة الأمد ضد الحكومة بقيادة شينج شينج، هي أسامي جماعة الصينيين بتبقى غريبة شوية، شينج شينج. وكان هذا الأخير بدوره قد تأثر بالدروينية، ولكن الفرق بينهما هو كون ماو شيوعيا إلا أن الآخر كان فاشيا. اتفقت قوات ماو وقوات شينج على هدنة مؤقتة ضد الاحتلال الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، ومع نهاية الحرب عاد للصراع فيما بينهما. وفي معركة دموية واحدة دارت بين عقيدتين داروينيتين تم فيهما قتل مئات الآلاف من الأبرياء. وفي عام 1949 وصلت قوات ماو إلى العاصمة بكين، ورفع في سماء بكين علم الحزب الشيوعي الذي كان يرمز إلى بداية عهد أصعب مما كان عليه الصينيون من فوضى في الماضي القريب. بدأ ماو حكمه باستعراض كبير، حيث تجمعت أعداد كبيرة في ميدان تينان من واحتفلوا بقدوم الشيوعية تحت الألوية الحمراء. أما ماو فقد كان يبذل لهم وعود الشيوعية بصوته الحاد المخيف، وقريبا جدا سيكون كثير من الذين يصفقون له بحماس هدفا لوحشيته تحت جرح الظلام. كانت المخابرات بتاعته لما تشوف البرلمان والجماعات والحاجات دي، اما يلاقوا واحد مش بيسقف مش بيبادر بالتصفيق، بيتاخر شويه في التصفيق، على طول يعدم. يلقطون ده كان شفيه حماس، لذلك كان ينافقون الناس كانت تنافقه وتسارع بالتصفيق، ونفس الناس دي فتره ويكون ايه يقتلها. يعني كان من الناس المتوحشين جدا ماو تسيتون. يقول هنا تحت عنوان الوحشية تحت جرح الظلام: في السنوات الأولى كان النظام الشيوعي في الصين يميل إلى الاتحاد السوفيتي كأكبر مؤيد له، وكان دكتاتور موسكو ستالين بيديه المدرجتين بالدماء صديقا شخصيا لماو، كما أن ماو كان موافقا له في الرأي، لدرجة أن ماو كان يظهر إلى جانب ستالين في استعراضاته الجوية. وكانت باكورة العمل المشترك للديكتاتوريين الشيوعيين في كوريا، الاثنين اتفقوا في كوريا سنة 50 بعد انقلاب ماو بسنة واحدة فقط. خلال هجوم مفاجئ قامت به كوريا الشمالية الشيوعية وبتأييد من الصين والاتحاد السوفيتي لكي تحتل كوريا الجنوبية، ومع تدخل الأمم المتحدة توازنت القوتان، فاستمر القتال فترة 3 سنوات. وكان القتال سببا في فقدان أكثر من 3 ملايين إنسان لحياتهم، 3 مليون إنسان. وكان تدخل الجيش الأحمر الصيني مباشرة في القتال عن طريق كوريا الشمالية، أما الاتحاد السوفيتي فكان يقدم الأسلحة والعتاد. وقد ذهب كثير من الضحايا، من بينهم 700 شخص من القوات التركية العاملة في صفوف الأمم المتحدة. وبعد الحرب الكورية والتي تعد من أكثر المعارك دموية في التاريخ، ركز ماو على الشؤون الداخلية للصين، وكثيرا ما تحدث إلى مواطنيه في خطابات كان يسمعها عشرات الملايين من الصينيين عبر مكبرات الصوت، حيث كان يقول: إن الماركسية واللينينية هي الطريق الوحيد أمامنا، وكثيرا ما كان يعيدهم بالنهضة الصناعية. أراد ماو وبدون رحمة كصاحبه ستالين أن يطبق برنامجا اشتراكيا، وأول ما قام به هو وضع يديه على الملكيات الخاصة، وكانت قنوات دعايته تصور مدى أهمية هذه الخطوة لمصلحة الصين وكيف ستحقق سعادتهم. ولم يكن أمام رجال الأعمال الذين سلبت أموالهم إلا رسم الفرحة على وجوههم رسما، أصحاب المؤسسات والشركات والمزارع لازم يرسموا ابتساما أنهم سعداء بالقرار الاشتراكي وإلا سيقتلون. ثم ظهرت النساء في لوحات تمثيلية من البهجة المزيفة، مع أن الحقيقة تقول إن هذا النظام لم يجلب معه إلا الخوف والدمار. فمئات الآلاف من الناس حوكموا في محاكم شعبية تابعة لماو، وحكم على الكثير منهم بالإعدام لأسباب تافهة. ولكن بداية الفاجعة الكبرى كانت في الثورة الكبرى لماو، فهذا هو المعروف بإباسات الثورة الكبرى. عندما تسلم ماو الحكم في الصين كان قسم كبير من الشعب الصيني يرزح تحت خط الفقر، فقد كانوا يعملون في حقول الأرز تحت ظروف قاسية، ولم يكن إنتاجهم يكفي إلا لسد رمقهم، ولكنهم على الأقل كانوا لا يزالون على قيد الحياة. بدأ ماو في عام 1958 برنامجا اقتصاديا أسماه بالثورة الكبرى. ذاك البرنامج الذي قاد الصين إلى كارثة عظيمة. بدأت الحملة الكبرى تحت شعار مضاعفة الإنتاج الصناعي والنباتي في الصين. ملتقات الدعاية في كل مكان كانت تتحدث عن منتجات الصين الذي سوف تثير غيرة الدول الغربية، وصور ماو الذي بدأ وكأنه قائد قدم الحل السحري للمشاكل بتطبيقه للأيديولوجية الشيوعية على المجتمع. بدأ أولا بالإنتاج النباتي زراعة، فجعله اشتراكيا، كل أملاك الدولة تنزع ملكية خاصة من جميع الفلاحين والمزارعين، فمنع الإنتاج الخاص في الناحية الزراعية، وجمع آلاف القرويين في تجمعات كبيرة وأجبروا على الإنتاج المشترك تحت قوة السلاح. وكثيرا ما جال ماو على المزارع بقصد تفتيش القرويين. كان اقتصاد الصين في عام 1950 يعتمد على الزراعة تماما. في الوقت نفسه كان الحزب الشيوعي يقوم بحملاته لتنظيف البلاد من الحيوانات الضارة، الحيوانات التي تأكل الزرع. وتوصلوا إلى أن أكثر الحيوانات ضررا على الإنتاج النباتي هو عصفور الدود. ونظمت في كل البلاد حملة كبيرة لصيد تلك العصافير. طبعا في هذا الجزء الفيديو جايب كميات ضخمة جدا من العصافير، الناس بتتسابق وبيجين جايبين يسلموها عشان تقتل أو قد قتلت بالفعل. ونظمت في كل البلاد حملة كبيرة لصيد تلك العصافير، واتجه مئات الآلاف من الصينيين إلى قتل هذه العصافير بالعصي والحجارة والبنادق، ومن أتى بأكبر عدد من العصافير كان يصفق له ويعتبر شيوعيا مثاليا. كانت نتيجة هذه الحملة مخيبة لظنون الحزب الشيوعي، فانخفاض عدد العصافير كان سببا في زيادة أعداد الحشرات الصغيرة التي كانت العصافير تتغذى عليها، فكان للحشرات ضرر أعظم بكثير من ضرر تلك العصافير، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. بدأت المسابقات بين البلديات عام 1958 لقياس مقدار ما تنتجه كل بلدية من محاصيل. أقيمت المظاهرات لتشويق الجماعات الواسعة على العمل، فالتي تحقق أكبر قدر من المحاصيل تعد قدوة يحتذى بها. أدت هذه المظاهر المزيفة إلى حدوث منافسة شديدة بين البلديات، كل بلدية عايزة تبين جابة إنتاج أكثر، فمما ألجأ إلى إظهار نتائج وأرقام كاذبة، وكانوا يجيبوا المحاصيل ويثبتوا ان هم عملوا الكمية دي وعين روح يعيدوا بعد جاي يجيبوها مرة تانية عشان كأن الكمية يعني مضاعفة، لدرجة ان بعضهم كانوا يعدون ما حصدوه الى مناطق التفتيش مرات عديدة ليحصلوا على ارقام اكبر، يعني نفس المحصول بس يجيبوه اكثر من مرة عشان يطلعوا هم الاوائل في المنافسة للحديد، يحصل على أرقام أكبر بكثير مما هو متوفر فعلا من المحاصيل. أدى هذا التزييف إلى أخطاء في الإحصائيات، حيث أوضح الحزب الشيوعي أن الصين تملك فائضا عن حاجتها من الأرز والحبوب، قالوا البركات الشيوعية، يشوفوا الإنتاج فائض تماما عن عن احتياجات الصين، ولذلك قرروا الاتجاه إلى أعمال أخرى غير الزراعة في الفترة القادمة. شوفوا بقى الزراعة احنا عندنا فائض ونبدأ نهتم بحاجة تانية. ولهذا تم سحب عشرات الملايين من القرويين من مزارعهم للعمل في حفر قنوات عظيمة. أظهرت أقلام الدعاية القرويين فرحين وهم يعملون، ولكنهم ما لبثوا أن انهارت عزائمهم حيث تم تشغيلهم. يعني طبعا احنا نتكلم على سيف الشيوعية، فلابد أن نستحضر دائما سيف الإسلام المبارك، السيف المبارك الذي كان يحرر الشعوب. ما يوجد مثل هذا ولا أي نموذج من نماذج العسف أو القهر أو الإذلال للأمم، العكس تماما كما رأينا المساواة بين كل البشر يعني في الحقوق وفي الواجبات كما هو معلوم في تاريخ الفتوحات يعني الإسلامية. هذه عشان بتقول الكلام ده عشان دايما إيه نستحضر الفارق بين يعني سيف الإسلام الذي هو سيف تحرير البشرية وسيوف الكفار وبالذات يعني سيف الشيوعية. ولكنهم ما لبثوا أن انهارت عزائمهم حيث تم تشغيلهم تحت ظروف قاسية كانت السبب في موت عشرات الآلاف وفقا لإحصائيات الحزب الشيوعي نفسه. كان على كل عامل أن يحفر مترا واحدا من القناة، ووفقا لهذا المخطط فإن القناة يجب أن تنتهي خلال 3 أشهر، تلك القناة التي تحتاج إلى 10 سنوات، ولذلك ضاعفوا فترة العمل لعمال المصانع وبدأوا بتشغيل آلاف المصانع بشكل دائم وبدون توقف، ولم يكن من المسموح إيقافها حتى لصيانتها، ولكن الآلات توقفت خلال فترة وجيزة حيث تعطلت هذه المصانع. قام ماو بإعلان هدف آخر من أهداف ثورته وهو مضاعفة إنتاج الفولاذ في الصين، فتعدى إنتاج الفولاذ للمؤسسات الصناعية الثقيلة إلى أفران القرويين الصغيرة، لأن ماو كان يعتقد أن اليد العاملة لها قدرة سحرية في العمل وفقا لعقيدته. استنفر عشرات الملايين من الصينيين لإنتاج الصلب بأساليب غير احترافية وإذابة كل ما وجدوه من معادن بدءا من مقابض الأبواب إلى الأفران البدائية، وجعلوا من الغابات حصبا لتلك الأفران. حتى سكان المدن كانوا يعملون على إنتاج الصلب في وقت فراغهم، فالمدرس والطبيب مثلا عد عملهما في إنتاج الصلب واجبا وطنيا، يترك المستشفى ويذهب فورا للواجب الوطني في إنتاج الصلب. إلا أن هذه الحملة كانت غير منطقية، فقد كان الصينيون ينتجون الصلب فقط دون التفكير في أي آلة مفيدة، والأدهى من ذلك أن الصلب الذي أنتج كان منخفض الجودة ولم يكن يفيد في صناعة أي شيء. ظهرت أبعاد هذه المأساة في عام 1959، فبينما كان القرويون يسحبون لصناعة الصلب وحفر القناة أهملت الزراعة استنادا للإحصائيات والأرقام المزيفة التي تظهر زيادة الإنتاج، والحصيلة نقص حاد في المحاصيل. ذلك النقص الذي ظهر خلال أشهر قليلة، وزاد الجفاف الحالة سوء، حصل جفاف شديد فزود المأساة. ظهر ذلك في عام 1960 حيث هجمت مجاعة مخيفة تعد من المجاعات الكبرى في تاريخ البشرية، حيث حصدت المجاعة خلال هذا بسبب تهور الإدارة الشيوعية، حصدت خلال عامين فقط أكثر من 40 مليون إنسان في خلال سنتين بسبب المجاعة، 40 مليون إنسان. زي ما قلنا الشيء يعني الشيوعية بالذات بنتكلم بالملايين دايما بالملايين، 40 مليون إنسان في خلال سنتين من المجاعة. وتحولت ثورة ماو الكبرى إلى كارثة ومأساة كبرى، وما زال أمامنا حقيقة أخرى علينا إيضاحها، وهي أن أفعال وأقوال الأنظمة الشيوعية كانت غير منطقية أبدا في التفكير والتنفيذ. وأوضح مثال هو ما سماه ماو بالثورة الكبرى، واعتبره برنامجا للنهضة والرقي، لا الحملة الكبرى ولا الأيديولوجية الشيوعية بقوالبها الجامدة يمكن أن تتفق مع الحياة الواقعية بأي شكل من الأشكال. اتضح لنا أن أصحاب النظريات الشيوعية أمثال ماركس ولينين وماو والذين يظهرون أن نظرياتهم منطقية وفكرية ما هي إلا تفاهات فارغة، حيث آمن الشيوعيون بعقيدة خاطئة حاولوا تطبيقها على المجتمع بالقوة، مما أدى إلى مآت كبيرة للإنسانية تحق فيهم قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. لم يكن السبب الوحيد للمجاعات للثورة الكبرى هو السياسة السخيفة للحزب الشيوعي، فقد رأى ماو وأنصاره في التجويع نوعا من العقوبة. يعني هو ماو كان بينظر للجوع والمجاعات إنه شيء مفيد، ولذا حيضطر الناس للإيمان بالإيه؟ بالشيوعية. فأكثر المناطق تضررا من المجاعة كانت المدن والقرى التي لم تظهر طاعة كافية للشيوعية. فقال خلاص خلي المجاعات إيه؟ تأدبهم عشان يعرفوا إن مفيش حل غير الشيوعية. وكما حدث في روسيا الستالينية، تم جمع المحاصيل من تلك المناطق عمدا وخبئت في مستودعات، وحكم على القرويين بالموت جوعا عن سبق علم وتصميم. يتضح بجلاء أن هذه القسوة الشديدة لدى شيوعي الصين كانت النتيجة الطبيعية لنظريتهم القائمة على نظرتهم للبشرية. دي نقطة خطيرة جدا جدا جدا. يعني أسوأ شيء في النظرية الشيوعية عموما وفي السياسة الشيوعية هي هذه الفكرة. وانتبهوا لهذا أيضا لتدركوا من الذي يكرم البشرية، تكريم الإنسان في الإسلام. يقول: هذه القسوة الشديدة لدى شيوعي الصين كانت النتيجة الطبيعية لنظرياتهم القائمة على نظرتهم للبشرية. فماو مثل نظريه لينين وستالين كانوا جميعهم يعتبرون الناس أنواعا من الحيوانات ولا يقيمون لهم أي وزن. وهذا ليس بمستغرب على رجل نشأ وترعرع على الفلسفة الداروينية فاعتنقها. وقد أوضح ماو بدقة سبب هذه الوحشية، حيث قال: أساس الاشتراكية الصينية يرتبط بداروين ونظريته التطور. وضح أستاذ التاريخ في جامعة هارفارد جيمس فريهاوس فلسفة ماو الداروينية، فقال: أفكار ماو كانت خريطا بين الداروينية وتناقضاتها. عام 1964 نشر تهديداته قائلا، ماو بيهدد الناس اللي هم يعني كانوا يعارضون الشيوعية أو مش موافقين على السياسات. فتأملوا بقى إيه هذه العبارة، نشر تهديدات للمعارضين يقول لهم: جميع الحيوانات السفلية سوف تعدم. إيه هي الحيوانات السفلية؟ ما هو عنده البشر كلهم حيوانات، لكن المعارضين للشيوعية دول الحيوانات الإيه؟ السفلية، أقل الحيوانات في سلم التطور. فهم دي نظرته للمعارض، اللي معارضه يبقى إيه؟ حيوان سفلي يستحق الإعدام. يقول ماو: جميع الحيوانات السفلية سوف تعدم. فبهذا كان يخرج معارضيه من الإنسانية، وكان يعتبر كل من وقف ضد الثورة خطأ تطوريا، دي غلطة في سلم التطور فلازم إيه؟ يقضى عليه، ويعتقد أن هؤلاء يستحقون حتفهم. بالنسبة لماو فإن أعداء الشعب من المؤمنين أو غير الشيوعيين ليسوا بشرا، ولذلك ليس لهم أدنى حق في المعاملة الإنسانية. أي حد يعادي الشيوعية فهذا ليس من البشر وليس له أي حق في أن يعامل معاملة إنسانية. وعلى رأس الذين تعرضوا لظلم ماو المسلمون الصينيون الذين كانوا يعيشون في تركستان الشرقية. وعلى المدى الطويل اللي هي تركستان الشرقية كما ذكرنا أصلا دي بلد إسلامية، يعني هي تركستان زي ما قلنا الشرقية احتلتها الصين، سرقتها الصين، والغربية احتلتها روسيا. تركستان الشرقية اللي هي فيها الإيغور تبلغ مساحتها خمس مساحة في الصين، وهي أغنى مناطق الصين بالموارد الطبيعية، فيها خيرات كثيرة جدا. خمس مساحة في الصين وفيها 25 مليون نسمة، 95% منهم مسلمون، 95% منهم مسلمون يعانون أشد المعاناة تحت قهر الشيوعية إلى اليوم. لكن هي المسألة إن الصين بالذات المسلمون فيه إهمال شديد لمأساة إخوانهم فيها، كما تعجبت من ذلك عدة أشهر حصل مذابح هناك للمسلمين، والإعلام الغربي وقف وقال كلمة حق. قال أهل المستغرب ده المسلمين لما بيحصل بس حادثة بسيطة فيها تعرض لأي مسلم في أوروبا أو أمريكا الدنيا بتقوم ما بتقعدش. المذابح اللي هي الرهيبة التي حصلت في تركستان الشرقية يعني ما بالهم لم يحركوا ساكنا. حتى هذا البرود عند المسلمين تجاه إخوانهم في الصين لاقى نوع من الاستغراب من الإعلام الغربي، وده واقع كما ترون. أصلا في ناس ما عندهم خبر بأي حاجة عن معاناة إخوانهم، وإن كان في دراسات ظهرت يعني وليدة هذه الأحداث. دي رسالة عبد الجليل توران تركستاني، مجزرة تركستان الشرقية تحت الاحتلال الصيني في عيون الصحافة العالمية، يسلط الضوء على هذه المأساة. في كتاب آخر رائع جدا مفصل التاريخ بالتفصيل، تركستان الشرقية والصين صراع حضارتين، للدكتور عز الدين الورداني. ده كتاب بتناول القضية يعني في حوالي 400 صفحة، قريبا من 40 صفحة، 400 صفحة بتناول تفاصيل معاناة المسلمين والاضطهاد الذي يلاقونه في الصين يعني الشرعي. فعلى رأس الذين ظلمهم ماو سي تونغ مسلمو تركستان. وعلى المدى الطويل طبق ماو سياسة الإبادة الجماعية بقسوة وبلا رحمة، فأدت إلى قتل الملايين من الأبرياء، وتعرض عشرات الأطفال للإعاقات نتيجة للتجارب النووية التي تم تطبيقها في هذه المنطقة بشكل متعمد. كان يتعمد التجارب النووية تكون في داخل بلاد تركستان الشرقية. ما بين عامي 1949 إلى 1975 تم قتل 26 مليون مسلم صيني، ما هو بالملايين مع الشيوعية بالذات الملايين، لأن حيوانات بيعدموا حيوانات سفلية. تم بين 1949 إلى 1975 تم قتل 26 مليون مسلم صيني وهم الأتراك المغول بشتى الأساليب. منذ عام 1964 تم تطبيق 46 تجربة نووية في تركستان الشرقية، وما تجراء ذلك 210 ألف مسلم. في عام 49 كانت نسبة المسلمين في تركستان الشرقية 75%، وبسبب الإبادة الجماعية انخفضت لتصبح 35%. انسحب ماو، هنا بنتكلم عن الثورة الثقافية وجرائمها، انسحب ماو بعد فشله في الثورة الكبرى من الساحة السياسية، وانغلق على نفسه في عزلة تاركا إدارة الدولة لبيروقراطيين سياسيين أكثر معرفة منه، وعاد الصينيون إلى حياتهم الطبيعية نوعا ما وتنفسوا الصعداء. كان ماو يخطط لجرائم جديدة، معتقد أن فشل الثورة الكبرى كان بسبب عدم وصول العقيدة الشيوعية بالشكل الكافي إلى الناس. الفشل اللي فات لأن العقيدة لم تنتشر الشيوعية بشكل كافي إلى الناس. وقد طرى عنتره ملايين النسخ من الكتاب الأحمر الذي يتضمن خطاباته، وعاد ماو ثانيا إلى الساحة في النصف الثاني من الستينيات، وعرف بالزعيم الكبير، ثم قام باستعراض نشاطاته في مسابقة للسباحة نظمها على طرف نهر لينكس. بدأ ماو بتطبيق وتنفيذ البرنامج الأيديولوجي له أولا على الفن الكلاسيكي الصيني، حيث أراد إيصال أسس الشيوعية التي تتضمن القسوة والمعارك إلى أذهان الناس عن طريق الأوبرا. وكان من السهل قراءة آثار الشيوعية المجنونة في وجوه الممثلين الذين غسلت أدمغتهم بتعاليم ماو. قالوا مثلا الشعارات يجب على الشيوعي المثالي أن يتبع الحزب لتأمين السعادة الأبدية للشعب، سنكسر سلاسل الألف سنة. كانت زيار ماو للأوبرا أعظم شرف لهؤلاء الأنصار المتعصبين. بدأ ماو حملته الثانية عام 1966 حسب قوله، وجاءت ثورة العمال الثقافية الكبرى وأعادت الحيوية إلى الدعوة لماو في جميع أنحاء الصين. كان ماو يعتقد أن النشاط الذي خططه سيؤثر في الأذهان الشابة بسهولة أكثر. حفظ الأطفال في مدارسهم الكتاب الأحمر، وكتبت شعارات ماو على الجدران، وعلقت صوره في كل مكان، اللجان في كل مكان، وعبرت الملصقات عن أنه فوق مستوى البشر، عملهم على أنه هو كائن فوق مستوى البشر. عناصر الثورة الثقافية هذه كانوا من الطلبة الشباب الذين سموا بالحرف الأحمر. في شهر أغسطس عام 66 تجمع أكثر من 1,000,000 جندي من الحرس الأحمر ممن وصلت أدمغتهم بأفكار ماو في ميدان تيانمن، ممن كانوا يتنازعون لرؤية ماو. وقد تم دفع فتاة صغيرة إلى ماو لمصافحتها ليصافحها ماو تسيتون، ورغم عدم مبالاته بها، يعني فعلا في الصورة هو مش مهتم، هي صفحته خلاص كده بالقدر يعني. فهذه الوقفة ان ايد البنت دي لمست ايد ماو تسيتونج وصفحته، فان هذه الواقعة كانت مهمة للفتاة ولأصدقائها، فقد كان الجميع يتقاتلون للمس تلك اليد الصغيرة التي صافحها ماو تسيتونج، وجايبين برضو صور البنت والناس بتتقاتل عشان تلمس ايديها، ان الايد دي لمست ايد ماو. هو في مثل مع القط واللي بيخنقوا حاجة زي كده. أرسل ماو هؤلاء الشباب بأدمغتهم المغسولة إلى المجتمع تحت شعار من حقنا العصيان، فقاموا بإنحاء المدرسين في مدارسهم. كان عصابات زي حاجة كده قريبة مننا، ينزلوا كده بالهمجية لجان ثورية ويدخلوا مدارس يطردوا المدرسين والموظفين وأصحاب السلطة، لجان الشعبية بقى. وقاموا بإنحاء المدرسين في مدارسهم والموظفين في دوائرهم وأصحاب السلطة من مراكزهم، حتى أن هؤلاء المتمردين قاموا باعتقال اليوشك رئيس الدولة حيث أهانوه وتهكموا به. كان بالإمكان اتهام أي شخص في أي موقع وبدون أي ذنب بحجة أنه غير شيوعي، ويكفي ذلك الاتهام للإلقاء به إلى الشارع وإهانته أمام الناس، كأن يوضع على رأسه أشياء تقلل من شأنه، أو يعلق في رقبته لافتة مهينة. وجايبين صور تسجيلية للإهانة لأساتذة الجامعة والمسؤولين وكذا. تعرض الكثير من الناس للتعذيب والضرب الشديدين، بل وقتل كثير منهم في حفلات إعدام جماعية. كان من حق الحرس الأحمر ضرب وإهانة آبائهم وأمهاتهم أيضا، وأن يوقفوا أي شخص في الطريق ويسألوه عن مقاطع من الكتاب الأحمر، ومن لا يعرف يأتيه الجواب بالضرب وغير ذلك. وقد قتل أكثر من 1,000,000 إنسان بهذا الشكل. تحدث شاهد عيان عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له بعض أساتذة الجامعة خلال فترة الثورة الثقافية تلك. يقول: رأيت حوالي 50 أستاذا جامعيا وقفوا مصطفين وقد لطخت رؤوسهم ووجوههم بالحبر الأسود، وألبس الجميع بردعة الحمار، ووضعت المكانس القذرة وخرق مسح الغبار والأحذية على ظهورهم، كما علق في رقبة كل واحد منهم سطل مليء بالحجارة، وفي النهاية ركع الجميع على ركبهم وأشعلوا البخور وتوسلوا أن يعفو ماو تسيتونج عن خطاياهم. ثم تبع ذلك كله الضرب والتعذيب الذي لم أر له مثيلا قط، وكان طعامهم السوائل والحشرات، وقد تعرضوا للصدمات الكهربائية وأجبروا على الركوع على الزجاج المتكسر وعلقوا من أيديهم وأرجلهم. هاجم الحرس الأحمر الدبلوماسيين أيضا، وتعرضت الدولة إلى اضطرابات شديدة، فانتهكت المتاحف وأحرقت المكتبات والكتب، وبعد فترة بدأت المعارك بين الاتجاهات المختلفة في الحرس الأحمر، وتخربت جراء ذلك كثير من المدارس والمصانع والمشافي. ماو سعى ساق دولة كاملة إلى فوضى عارمة، ولم يتحقق النظام إلا بتدخل الجيش، ونفي أعضاء الحرس الأحمر إلى الحقول ليعملوا فيها مجردين من أي سلطة. انتبهوا بقى للجملة الأخيرة دي. حينما مات ماو في 9 أيلول سنة 1976 كان قد ترك وراءه 50 مليون جثة. 50 مليون جثة قتلها أو تسبب في قتلها ماو بدعوته وبسيف الشيوعية الملحد. ولم ينتهي جنون الثورة الثقافية إلا بموت ماو عام 1976، واستمر تأييد الحزب الشيوعي لماو بدليل الرثاء الذي رثي به، وصور ذلك الدكتاتور بيديه المدرجتين بالدماء كملك علوي، وحنطت جثته ووضعت تحت الحراسة، وبقيت عقيدته حية ودام سفك الدماء. تعد ثورة ماو من أسوأ الروايات في تاريخ الشيوعية، إلا أن المثير هنا هو أن أبعاد هذه المأساة تعدت التأثير على بلاد الصين إلى بلاد أخرى. فمع فساد العلاقة الصينية السوفيتية عام 1960 وجدت ثورة ماو أنصارا لها في بلاد مختلفة، واعتبرت قدوة تحتلى. تأسست أنظمة تعتمد على مبادئ ماو في كامبوتشا وكوريا وألبانيا، وعاش الناس في وحشية لا تتصور تحت حكم هذه الأنظمة. وتحضرنا حكاية عن وحشية نادرة لم يرى لها مثيل في تاريخ البشرية، وهي عقول الموت في كامبوتشا. بدأت كامبوتشا تلك الدولة الآسيوية الصغيرة الفقيرة تشعر بأنفاس الشيوعية الباردة سنة 1960 عندما عبرت القوات الفيتنامية الشمالية الشيوعية الحدود إلى كامبوتشا أثناء حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية. ثم سيقت الدولة إلى حرب أهلية عام 1970 وأشعل الثوار الحمر، وهم عصابات الشيوعية الكامبوتشية، حربا ضروسا ضد الحكومة المركزية. وكانت الكراهية التي ملأت قلوبهم باذية على وجوههم. وصل الثوار الحمر إلى الحكم بقيادة بول بو المتأثر بماو، وبعد أن احتل العاصمة فوتون ووهي أسفرت هذه الثورة عن الإرهاب الكبير، حيث تم إعدام الآلاف من موظفي الدولة في الشوارع، وامتلأت الشوارع بالدبابات، وتحت شعار ماو طريق الشيوعية هو القرى، قام الثوار الحمر بسحب جميع سكان المدن إلى القرى تحت أوامر الجنود المسلحين إلى حقول الأرز، وهم بحالة يرثى لها من الجوع وأخلية العاصمة خلال أيام من السكان. هذه الحقول التي أفنى الناس حياتهم فيها مقابل قوتهم اليومي تحولت إلى حقول موت مخيفة يعدم فيها الناس لإشباع نهمهم. لم ينج مسلم كامبوتشا من هذه الوحشية وهم أقلية، حيث أمرت إدارة الثوار الحمر بجمع القرآن الكريم وإحراقه وهدم المساجد. تم قتل عشرات الألوف من المسلمين بدون أن يفرقوا بين رجل وطفل وامرأة. أصر النظام الشيوعي على القضاء على نظام الأسرة أيضا إلى جانب إنهاء الدين، فتم تمزيق الأسر وأسست مراكز ذي الحياة الجماعي، حظائر. يعني قالوا المفهوم الأسرة ده مفهوم رجعي، وبدأت الحظائر أو معسكرات جماعية، ولقن الأطفال في هذه المراكز إنكار أهمية العائلة، وأن عليهم أن يحبوا إنكار بدلا من عائلتهم، وإنكار ذا اسم آخر للحزب الشيوعي. لم تكن هذه الحركات إلا تطبيقا لأفكار ماركس وإنجلز بخصوص الأسرة، حيث أشار ماركس وإنجلز إلى أن الإنسان ليس إلا نوعا من الحيوان قد تطور عن القرد، يجب أن يتخلص من مصطلحات الدين والأسرة والأخلاق. أنشأ الثوار الحمر عقول الموت لتطبيق هذا الاعتقاد الباطل لماركس وإنجلز في مجال الحياة، فقد كان من السهل قتل أي شخص من قبل الحراس لأي تهمة بسيطة، وكانوا ينفذون القتل عن طريق رصاصات تضرب في الرأس، لكن مع كثرة القتلة الرصاص هيكلفهم، ف توفيرا للرصاص كانوا يضعون رؤوس متهميهم في أكناس في أكياس النيلون ويتركونهم يموتون خنقا. في ذلك البلد الذي يبلغ عددهم عدد سكانه 9 ملايين نسمة تم قتل 3 ملايين منهم بهذا الشكل الفظيع. وإلى يومنا هذا تعرض عظام وجماجم ضحايا الثوار الحمر في متاحف العاصمة وقد صورهم الثوار الحمر. ومن السهل قراءة الهلع الكبير في وجوه الذين صوروا قبل القتل. هذه هي النتيجة التي أتت بها المادية الشرعية الإنسانية. فالإنسان الذي ينكر وجود الله ولا يؤمن بالأخلاق التي دعا إليها والذي يعتقد أن الدنيا ليست إلا مكانا للصراع لن يقدم للإنسانية إلا المآسي والشرور. والله تعالى يبين سر هذه الحقيقة في قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم يقول: كان العقد السادس أو كان العقد السادس من القرن العشرين أكثر العقود التي انتشرت فيها الشيوعية في العالم. وكان الاتحاد السوفيتي وأوروبا تحت إمرة النظام الشيوعي في موسكو، وفي الصين تم تأليه ماو وقبلت أيديولوجيته على أنه طريق الخلاص الوحيد. وكوبا يحكمها نظام كاسترو الشيوعي، وفيلادلفيا كان قائد الثورة الشيوعية يعمل على تنظيم الحروب، وقد خيم الخوف من الأنظمة الشيوعية ومن فرق الإرهاب الشيوعية في كثير من البلدان الأفريقية والأسيوية وفي أمريكا اللاتينية. وفي هذا العقد الستينيات تفجرت الأيديولوجية الشيوعية في مكان لم يكن متوقعا أبدا في صفوف شباب الغرب، حيث إن الأيديولوجية الماركسية بدأت بالانتشار بسرعة. وكان للمفكر أو كان للفكر الماركسي دور مهم في هذا الانتشار، حيث أتى بتعريف جديد لأساس الثورة الذي اعتبره لينين العمال واعتبره ماو القرويين، أما ماركس فاعتبره الشباب. أساس الثورة عند ماركس الشباب. واتفق ماركس في نقطة واحدة تماما مع لينين وماو، وهو أن أساس الخلق والتطور هو الصراع والجدل وفقا للعقيدة الداروينية. انتشرت عقيدة ماركس المبنية على مبدأ الصراع في شباب جيل إجيل 68. وقام الشباب الإنجليزي بتنظيم مظاهرات احتجاجا على زعيم فيتنام الشمالية، وقامت الفرق اليسارية في إيطاليا بالعمليات الإرهابية. أما أكثر الأحداث دموية على يد الشيوعيين فتوجرت في فرنسا سنة 1968، حيث احتفل الطلاب الماركسيون في جامعتهم في باريس وارتفعت فيها الهتافات الاشتراكية، وتفجرت الأحداث بدعم من الفرق اليسارية وعن طريق مظاهرات التأييد لهم. حطمت الفرق الماركسية السيارات وضربت الشوارع والمحلات، وتحولت باريس خلال أيام إلى ميدان حرب، وجرت هذه الهمجية تحت لواء العلم الأحمر، ولم تتوقف إلا بعد عدة أشهر. صدرت أحداث عام 68 إلى كثير من الدول، وتسببت في صراعات اجتماعية وعمليات إرهابية وحروب أهلية. الشباب الذين ضاقوا ذرعا بالمشكلات السياسية والاقتصادية في الفترة التي عاشوا خلالها رأوا في الشيوعية الحل الوحيد. وكان السبب الرئيس الآخر لقبول فكرة الشيوعية تقرير الأنظمة لتعليم فلسفة الإلحاد بكل تفصيلاتها في المدارس كما أرادت الشيوعية. فنظرية داروين التي كانت مبدأ للشيوعية من وجهة نظر العلوم الطبيعية باعتراف كارل ماركس تدرس في معاهدهم كحقيقة علمية ثابتة. والشبان الذين اعتنقوا اعتقاد داروين أن الإنسان حيوان تطور من خلال مبدأ الصراع سارعوا إلى الفوضى والإرهاب. هكذا هيئت نظرية داروين جوا لنمو الشيوعية في الصين، وبنيت السلطة الدموية لماو على هذا المبدأ الأيديولوجي الذي كونته الداروينية. كل هذه الوحشية توضح لنا حقيقة مهمة أنها جاءت نتيجة حتمية لوجهة النظر الأيديولوجية الشيوعية التي ترى الإنسان نوعا من الحيوان وتعتقد نشوءه على مبدأ الصراع. ولو انتشرت هذه الفكرة في العالم لسادت الشيوعية أرجاء الدنيا، وكلما وجدت الشيوعية الوسط السياسي والاجتماعي المناسب لها تبدأ بسفك الدماء من جديد. يجب ألا يتهاون في هذا الأمر بانهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي والكتلة الشيوعية الشرقية القديمة، فالشيوعية خطر على العالم إلى الآن، ذلك لأن المبدأ الأيديولوجي للشيوعية موجود حتى الآن. هذا المبدأ متمثل في الدارونية والمادية، فبهما استمرت الشيوعية وظلت بلاء على البشرية. فطريق الحل من هذا الوباء هو كشف حقيقة الشيوعية ومبدأها الفلسفي. وعلى الرغم من أن الفلسفة الداروينية والمادية ليس لهما أي مستند علمي وهي مردودة بالدلائل العلمية القاطعة، إلا أنه يجب كشفهما وكشف كونهما يقدمان للمجتمعات الكثيرة على أنها حقائق علمية. ويجب أن يؤكد للجميع بأن الإنسان لم يكن يوما ما حيوانا تطور طبقا لمبدأ الصراع، وأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم منذ أول يوم خلقه وهو ذو عزة وكرامة، ويجب أن يعيش وفق الشريعة التي هداه إليها خالقها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإذا فقه الإنسان هذه الحقيقة فتزول الشيوعية والأيديولوجيات الأخرى التي جاءت للإنسانية بالكوارث. هذا نهاية استعراض التاريخ الدموي للشيوعية بواسطة الدكتور فاتح كوجمان باحث اجتماعي يعني تركي. فهذا أيضا يعني كما ذكرنا من بداية الكلام المطلوب استصحاب الفروق دائما، اعتبر أنكم قطعا يعني ذو خلفية إسلامية كافية إن مقارن بين تكريم الإسلام الإنسان في الإسلام وبين إهانة البشرية على يد هذه الأديان. فهذه كانت مقارنة وجيزة وسريعة بين سيف الشيوعية الظالم وبين سيف الإسلام الذي هو سيف الرحمة وسيف التحرير الذي أضاء الدنيا وحرر البشرية ووقع بسببه ما عبر عنه يعني أحد الصحابة حينما سأله رستم قائد جيش الفرس ما جاء بكم، فقال ربيعة بن عامر رضي الله تعالى عنه الله ابتعثنا أو الله جاء بنا، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.